السؤال رقم 9 يسأل أخونا عن العبارة التي أوردها المصنف في صفحة 20، يقول: ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى آخره. يقول على ماذا يقول في السؤال، معليش أرجع للسؤال، يقول قوله ومضى على من يعود الفاعل الغائب. لا، الفاعل ليس غائب، فاعل حاضر، الفاعل حاضر، وهو قوله في صفحة 20: ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، يعني الصحابة. خير القرون هو الفاعل، يعني خير القرون، يعني ارفعها واكتب الصحابة مكانها. ومضى الصحابة على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا شرحها قال: وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. يعني سار هؤلاء، من هم الصحابة والتابعون، ساروا على ماذا؟ ساروا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الكلام.